الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في باب الأذان والإقامة. أولا، ما تعريف الأذان وما تعريف الإقامة من جهة الاصطلاح؟ تعريف الأذان وتعريف الإقامة. طيب، هذا الأذان والإقامة. جيد، جزاك الله خير. طيب، كذلك عدد كلمات أو جمل الأذان كم؟ والإقامة؟ قام؟ ها؟ لا. قام كم؟ 11. طيب، والرواية الأخرى كم الأذان؟ ها؟ 19. والإقامة 17. طيب، ما هو الترجيح؟ نعم، هذا هو الترجيع. طيب، توكل على الله. يبدأ بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. قال لا، أكمل إلى آخر الباب. ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قال الشارح رحمه الله: مسألة. قال مسألة ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلان الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيها. نعم، الترسل يعني التمهل، فإن المؤذن إذا أذن يؤذن بتمهل وروية شيئا فشيئا، وذلك لأن الغرض أن يصل صوته إلى عموم الناس حتى يعلموا بدخول وقت الصلاة، بينما تكون الإقامة حدرا أي سريعا. الإقامة تكون حدرا أي فيها شيء من السرعة، لأنها إعلام للموجودين بالفعل بأن يقوموا إلى الصلاة. ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن صح كما عند عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس هذا الكلام، قال له: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. وهذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وهو حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلذلك هذا من المسنون في ذلك. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي. ويكون بعد الحيعلة، لما روى النسائي عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله، علمني سنة الأذان. فذكر إلى أن قال بعد قوله: حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، هذا الحديث كذلك عند مسلم، هو أن المؤذن في صلاة أو في أذان الصبح خصوصا، والراجح من كلام العلماء أنه في الأذان الثاني، أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول. وثبت ذلك عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا محذورة ذلك فقال له قل في صلاة الصبح، قال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا الذكر مستحب، هذا الذكر مستحب على قول جماهير العلماء إلا في رواية عند الحنابلة يرون وجوبه وهو من مفرداتهم، فالجماهير على أن هذا مستحب، يعني لو أن المؤذن تركه لا شيء عليه، أذان صحيح لا يحتاج إلى إعادة الأذان. أما في رواية غير هذا في المذهب فيرون أنها واجبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها يعني الصبح. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم ينتبه الناس ويتأهبوا إلى الخروج للصلاة، وليس ذلك في غيرها. وقال عليه السلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، رواه أبو داود. نعم. كذلك من الأمور التي تزيد في أذان الصبح على وجه الخصوص أن له أذانا قبل وقت الأذان وهو الأذان الأول، وقد صح أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن الأذان الأول بلال ثم يؤذن الأذان الثاني ابن أم مكتوم، وكان ما بين صعود هذا ما كان بين هذا وذاك إلا أن يصعد هذا وأن ينزل هذا، يعني بين الأذان الأول والأذان الثاني بين الصعود هذا على سطح البيت ونزول هذا، وهذا يعني أن الوقت ليس بالطويل هو وقت قصير، يعني بعض الناس حين يؤذن الأذان الأول قبلها بنصف ساعة وثلث ساعة هذا وقت طويل. السنة أن كما صح في ذلك ما كان بين أذان هذا وأذان ذاك وأذان ذاك إلا أن ينزل هذا وأن يصعد هذا، فهذه كذلك من السنن. وخص بذلك الصبح لأن الأصل أن الناس في نوم فيؤذن لهم الأذان الأول حتى يستيقظوا ثم يؤذن لهم الأذان الثاني حتى يتجهزوا وينزلوا إلى الصلاة، فهذا كذلك من السنن. والأذان الأول سنة ومستحب وليس بواجب، الأذان الأول سنة ومستحب وليس بواجب، لذلك قال أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر، فالفجر هو الوقت الوحيد الذي يؤذن له قبل وقته. قال الشارح رحمه الله مسألة ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول، متفق عليه. إلا في الحيعلة فإنه يقول عندها ما روي عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. قال الأثرم هذا من الأحاديث الجياد. نعم. قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس من الجيد أن الشارح رحمه الله تعالى عبر بقوله ما روي عن عمر، لأن روي هذه تسمى صيغة تمريض، وهذه إنما تستعمل فيما فيه ضعف. أما ما صح من الأحاديث فلا يقال فيه روية، ولكن قال عمر أو صح عن عمر إلى غير ذلك من العبارات التي تفيد الصحة. أما هذه الصيغة فالأولى اجتنابها مع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا مسألة. قال أن في الحيعلة، وكما قلنا ما هي الحيعلة؟ قولك حي على الصلاة وحي على الفلاح، أن العبد يقول فيها أو أن الناس يقولون فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ثبت في الحديث. لماذا اختصت هذه الجملة بقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تتابع فيها المؤذن؟ قالوا لأن المؤذن يقولها للناس حتى يأتوا، أما الذي يسمعها هذا لا يعلم أحدا بذلك، ولذلك أرشد إلى هذا الذكر الذي فيه طلب الاستعانة بالله استجابة للأذان. فحين يقول لك المؤذن حي على الصلاة فأنت تستعين بالله كي تستجيب لهذا النداء، فتقول لا حول، ومعنى الحول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة أي لا قوة به، لن أستطيع أن أفعل شيئا بقوتي، ولكن الأمر كله لله، فلن أستطيع أن أنتقل من حال إلى حال، ولا قوة بي حتى أقوم إلى الصلاة إلا أن يعينني الله جل وعلا. فهذا الذكر غاية في الاستعانة بالله جل وعلا، وغاية في الافتقار إليه سبحانه وتعالى من كل حول وقوة بالعبد. طيب، جاء أن بعض أهل العلم قالوا ويسن له كذلك أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، واستدلوا على ذلك بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا فهذا حديث عام لم يأتي فيه استثناء. طيب، وماذا يفعلون بهذا الحديث؟ قالوا يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، قالوا يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، ولكن حديث الحوقلة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أشهر وعليه أكثر أهل العلم. طيب، مسألة، هل يشرع الترديد مع الإقامة؟ الأذان واضح، هل يردد المسلم مع إقامة الصلاة؟ المشكلة أن الأحاديث الواردة في ترديد الإقامة ضعفها شديد، الحديث الواردة في ترديد الإقامة ضعفها شديد، ولذلك ليس في المسألة نص صحيح. فمن أهل العلم من قال لم يرد في الإقامة شيء فلا يردد المسلم خلف المقيم شيئا، ومن أهل العلم من قال الإقامة إعلام كالأذان وحالها كحال الأذان فيردد المسلم خلفها. فهذه المسألة حتى تفهم لماذا حصل الخلاف. الخلاف حصل أولا لأنه لا دليل في المسألة، لأن الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فهنا من أهل العلم من قاس الإقامة على الأذان وألحقها بها، أو أدخلها في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن، ومن أهل العلم من قال لا نص في المسألة فلا يردد خلفها ما عدم وجود الدليل. قوله في آخر الشرح قال الأثرم، هذا أبو بكر الأثرم، وهو من كبار تلاميذ الإمام أحمد ومن أصحابه رحمه الله تعالى، والحديث عند مسلم يعني هو صحيح. كم مضى من الوقت الآن؟ تتوكل يا بسم الله. قال المؤلف رحمه الله باب شرائط الصلاة. نعم، الآن سيتكلم عن شرائط الصلاة، وهنا نحتاج أن نكرر هذه المسألة الفقهية الأصولية، وهي أن عندنا ثلاثة أشياء ربما قد يحصل فيها الخطأ أو الخلط من بعض طلاب العلم. عندنا الشرط، وعندنا الركن، وعندنا الواجب. هذه ثلاثة أشياء، شرط وركن واجب. ثلاثتها تشترك في حالة، وهي أن من تركها عمدا تبطل صلاته. الثلاثة: من تركها عامدا مع القدرة تبطل صلاته. طيب، ما الفرق بينها؟ أما الشرط فلا تصح العبادة إلا به، ولكنه ليس من أفعال العبادة ولا من ماهيتها، كالوضوء للصلاة. هل الوضوء من أفعال الصلاة؟ ليس من أفعالها، الصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام والوضوء يكون قبلها، ومع ذلك لا تصح الصلاة إلا به، فهذا يسمى بالشرط. ما لا تصح العبادة إلا به وليس من هيئتها أو ليس من ماهيتها، هذا الشرط. طيب، الركن. الركن يكون من ماهية الصلاة أو من ماهية العبادة، كالركوع والسجود والقيام، هذه من أفعال الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، ولا تصح الصلاة إلا به. والواجب كذلك هو من أفعال العبادة، ولا تصح العبادة إلا به. طيب، فما الفرق بين الركن والواجب؟ الواجب يسقط سهوا، كالتشهد الأوسط، واجب ليس بركن، لذلك من نسي التشهد الأوسط ماذا يفعل؟ يسجد للسهو، لا يحتاج أن يعيد الصلاة. أما الركن فلا يسقط سهوا ولا جهلا، وإنما يسقط بالعجز. الركن لا يسقط سهوا ولا جهلا، يعني لو جاءنا رجل فقال: يا أخي، أنا لي فترة أصلي بدون أن أسجد، لا أعلم أن الصلاة فيها سجود، فنقول له: صلاتك السابقة باطلة، يجب عليك أن تعيدها. يقول: أنا كنت جاهل. نقول: الركن لا مسامحة فيه بالجهل. وكذلك بالنسيان، جاءنا رجل فقال: والله يا أخي، أنا صليت العصر في الركعة الثالثة ما ركعت، سجدت مباشرة. قل له: أعد الصلاة. قل: أنا نسيت. نقول: لا مسامحة في الركن. لكن إن عجز، جاءنا رجل مريض فقال: أنا لا أستطيع أن أقوم أو لا أستطيع أن أسجد، وإنما أومئ برأسي، نقول له: صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنه عجز عن الإتيان بالركن. إذن فالواجب يسقط سهوا، أما الركن فلا يسقط لا بسهو ولا بجهل، ولكنه يسقط بالعجز. وكذلك الشرط يسقط بعدم القدرة، الشرط يسقط بعدم القدرة. يعني لو جاءنا شخص فقال: قد تعرضت لحادث وتقطع الثياب، وجاء وقت الصلاة وليس عندي ما أستر به عورتي، وستر العورة شرط، فماذا أفعل؟ ولم أجد شيئا أستر به عورتي. يقال له: صلي على ما أنت عليه. يقول: حتى لو أن عورتي قد انكشفت. نقول: حتى لو انكشفت العورة، لأن كستر العورة شرط، والشرط يسقط مع العجز. جاءنا رجل فقال: قد دخلت في مكان لم أستطع فيه معرفة اتجاه القبلة، ولست من أهل الخبرة بحيث أني أنظر في السماء والنجوم وأعرف اتجاه القبلة. قال: فحاولت أن أتحرى على قدر ما أستطيع وصليت، وبعد أن رجعت بعد انتهاء اليوم سألت بعض أهل المنطقة فقال لي: القبلة في هذا الاتجاه، وإذا بي قد صليت في اتجاه آخر. فنقول له: صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، مع أنه لم يأتي بالشرط الذي هو استقبال القبلة. لماذا؟ لأنه عجز عن معرفتها، عجز عن معرفتها. إذن هذه ثلاثة أشياء: ركن لأنها سترد معنا كثيرا، وواجب، وشرط. كلامه الآن على مسألة الشرط، ويعرف الأصوليون بأنه يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدمت العبادة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هل كل متوضئ يصلي؟ قد تصلي وقد لا تصلي. إذا وجود الوضوء هل تستلزم منه الصلاة؟ لا تلزم، ليس كل من توضأ يصلي. إذا فوجوده لا يدل لا على وجود ولا على عدم، قد يتوضأ الإنسان ثم قد يصلي أو لا يصلي، لكنه إن لم يتوضأ لا صلاة له. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا تعريف الشرط عندهم. قال باب شرائط الصلاة. إذن هذه أمور ليست من ماهية أفعال الصلاة، تكون قبلها، لا تصح الصلاة إلا بها. قال العلماء ويشترط استمرارها حتى انتهاء الصلاة، ما سيذكر يشترط استمراره حتى انتهاء الصلاة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله وهي ستة: أحدها الطهارة من الحدث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ فقد مضى ذكرها. الشرح. قال الشارح رحمه الله وهي ستة: أحدها الطهارة من الحدث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه، وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها. نعم. قال وهي ستة: أحدها الطهارة من الحدث. قد مر معنا أن الطهارة طهارتان: طهارة من حدث وطهارة من نجس. فيشترط في الصلاة طهارة الحدث، وذلك بأن يرفع الإنسان حدثه. ومضى الكلام أن رفع الحدث يشمل الحدث الأكبر والحدث الأكبر. الحدث الأكبر يكون بالغسل، والحدث الأصغر يكون بالوضوء. وستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ففيه أن الصلاة تكون مردودة باطلة إذا أداها الإنسان بغير وضوء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، هذه المسألة حتى قبل أن ندخل لنظم سنؤجلها لغدا، لكن أعطيكم ملخص سريع للمسألة. نريد شيء. طيب، الآن يا إخوة تأتي الشمس، تخرج من المشرق فتغرب، هذه الحركة هي التي يترتب عليها أوقات الصلاة. طيب كيف نعرف ذلك؟ أما شروق الشمس فأمره واضح، هذا لا إشكال فيه. فبعد أن تشرق تظل الشمس تتحرك حتى تستقر في وسط السماء، وهذا الاستقرار في وسط السماء يعني لو أنك وضعت عصا بصورة متعامدة. طيب، الأصل أنه لا يكون هناك ظل للعصا، أو يكون لها ظل صغير جدا، تظل هكذا تتحرك حتى تتعامد على العصا في وسط السماء. إلى هنا لم يأتي وقت الظهر. متى يأتي وقت الظهر؟ حين تبدأ بالحركة، وهذا الذي يسمى بوقت الزوال، يعني تزول من كبد السماء ووسطها. من هنا يبدأ وقت الظهر. يبقى من شروق الشمس إلى أن تتعامد لم يأتي الوقت. إذا بدأت في الحركة فهنا يبدأ وقت الظهر. فيبدأ هذا الظل يبدأ في الزيادة والطول للعصا الموضوعة إلى أن يصل ظل كل شيء مثله، يعني يصير الظل على الأرض كطول العصا. هنا يبدأ وقت العصر، هنا يبدأ وقت العصر. يظل ممتدا والظل يكبر لأن الشمس تتحرك فظلها يزيد، حتى يكون كل شيء أو ظل الشيء مثليه ضعفه. هنا ينتهي وقت العصر الاختياري، وسيأتينا ما معنى الاختياري، وندخل في وقت العصر الاضطراري، يعني من كان عنده عذر فقط فإنه يصلي وصلاته صحيحة، أما من لم يكن عنده عذر فإنه يصلي مع الإثم حتى تغرب الشمس. ثم في غروبها بعد أن تغيب يذهب الضوء شيئا فشيئا. فمنذ غروب الشمس حتى يذهب الشفق الأحمر، اللون الأحمر الذي يكون في السماء عقب الغروب، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويظل هذا الوقت ممتدا إلى نصف الليل. كيف نحسب نصف الليل؟ احسب من ساعة الغروب إلى ساعة أذان الفجر، هذا هو الليل، فتحسب من هذا إلى ذاك، وبعضهم قال إلى الشروق، فتحسب من هذا إلى ذاك وتحسب نصف الوقت تماما. فإلى نصف الليل كما سيأتي في الحديث ينتهي وقت العشاء الاختياري، ويبدأ الوقت الاضطراري كما ذكرنا في العصر. الاختياري يعني أن تصلي فيه بلا إشكال، بعد هذا الوقت إذا لم يكن عندك عذر فإنك تصلي مع الإثم إلى أذان الفجر. وأذان الفجر هو أن يبدأ النور في الخروج إلى الأرض، هو ما يسمى بالفجر، بالفجر الصادق. هذه باختصار أوقات الصلاة الخمسة. ومع الأسف نحن بسبب أننا في المدن فلا نبصر حقيقة هذه الأمور، ولا نعرف كيفية إدراك الأوقات. لكن إذا قدر لك يوما أن تخرج في مكان مفتوح تماما وسترى وقتها مسألة الظل وتستطيع مراقبته، وكذلك بالليل أن ترى الشفق الأحمر بوضوح وأن ترى ذهابه بوضوح، وكذلك مسألة رؤية الفجر والفجر الصادق فيه. هذه باختصار الأوقات، وكما قلنا هي مربوطة بالشمس. قال العلماء لماذا حصل هذا الربط؟ لأن هذا أمر في السماء باد لكل أحد، لأن الصلاة ليست مفروضة للعلماء فقط، فلذلك كانت علامتها في السماء حتى يراها الناس كلهم، لا تشكل على أحد. هذا من يسر الشريعة، ليس كل وقت الإنسان معه ساعة، ولا ينبغي أن تكون علامة الصلاة علامة خفية أو تحتاج إلى تعلم ودراسة كبيرة. أمر الصلاة أمر ظاهر، لذلك جعلت علاماته ظاهرة لكل أحد، كل إنسان يستطيع أن يعرفها بسهولة ويسر. عصا في النهار تغرسها تعرف فيها وقت صلاة الظهر وصلاة العصر، وفي الليل مع النور ترى اللون الأحمر قد ذهب، الآن دخل وقت العشاء. استشعار أو مسألة نصف الليل يمكن هذه التي تحتاج قليلا إلى شيء من الخبرة. وقت صلاة الفجر الأمر فيه ظاهر، حين يبدأ النور في الصعود بصورة مستطيرة. فهذا من يسر شرعنا أن جعلت العبادات التي يكلف بها عامة الناس علاماتها ظاهرة لكل أحد. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى.